الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، يعني تخاصمت الجنة والنار، وهو على ظاهره، فإن الله عز وجل قد يخلق في هذه المخلوقات إدراكا يليق بها ويناسبها، كما قال الله عز وجل للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والله عز وجل يقول: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث. وكذلك أيضا الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له المنبر، فلما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حن كحنين العشار لولدها، الناقة تحن لولدها. فهذه الله عز وجل يخلق لها إدراكا يناسبها، فهنا احتجت الجنة والنار. وكذلك في الحديث الآخر أن النار اشتكت إلى ربها وقالت: حطم بعضي بعضا وأكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنها احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. الجبارون أي العظماء الذين يجبرون الناس، هذا أصله من الإجبار، الجبارون أي الذين يجبرون، الذين يقهرون الناس ويغلبونهم على ما أرادوا منهم. فالجبارون والمتكبرون وهم المتعاظمون، والكبر من صفات أصحاب النار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، وهذا كما قلنا من قبل باعتبار الأغلب، وإلا النار ففيها من الضعفاء كما قال الله تبارك وتعالى: وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. فالنار فيها الكبراء وفيها أيضا الفقراء والضعفاء والأتباع كما هو معلوم. وكذلك الجنة، الجنة فيها أغنياء وفيها منها القادة والعظماء كما هو معلوم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم الضعفاء وكان فيهم أيضا الأغنياء. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما توفي كانت تقسم تركته الذهب بالفؤوس من كثرته. فهذا ليس بعيب في الإنسان، نعمة المال الصالح للرجل الصالح، لكن الغالب أن المال يطغي الإنسان، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فمن شأن المال أنه يحمل صاحبه على التعالي والترفع والطغيان. ولهذا قال من قال من أهل العلم بأن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر بهذا الاعتبار، قالوا: الفقير ما عنده شيء أصلا، لكن الغني عنده مجال كبير للفساد واللهو والإفساد والاشتغال عن طاعة الله عز وجل. فمثل هذا إذا لزم طاعة الله فهذا يدل على تجذر الصلاح في نفسه. وكثير من الفقراء هو لربما يلزم المسجد ويأتي إلى المسجد، لو أنه كان عنده مال وغنى لربما لا يدخل المسجد ويظلم الناس، ولكنه عاجز عن هذا. وهذا مشاهد في حال كثير من الناس. ولهذا جاء في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدته، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدته. فالمقصود لما كان الغنى يحمل غالبا على الطغيان كان أكثر أهل النار من هؤلاء الطغاة. وأهل الكبر. ولذلك يمدح الرجل يقال ما شاء الله فلان من الأغنياء من الأثرياء ومع ذلك يصلي الفجر حتى الفجر في المسجد، لكن هل هذا يقال بالنسبة للفقير؟ ما يقال، إذا ما صلى وش عنده غير الجدار؟ ما عنده شيء آخر. لكن هذا الغني لا، الغني عنده ألف شيء وشيء، يقال هذا غني من أثرى الناس ومع ذلك يلتزم حدود الله عز وجل، لا يخرج عنها، لا يفرط فيها، لا يفسد، لا يفعل كذا لا يفعل كذا، وبينما الفقير لا يقال فيه هذا. فالحاصل أن الله عز وجل قضى بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. النار، هذه النار التي يلقى فيها الشمس والقمر، وأهل الفلك يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض بملايين المرات وتؤخذ وتكور مع القمر وتلقى في النار. إذن النار، نار جهنم، أكبر من الكرة الأرضية على هذا الاعتبار بملايين المرات، لو أخذنا بمقاييس أهل الفلك بملايين المرات، بل هم يبالغون يقولون يمكن مئات الملايين. فالحاصل أن النار، انظروا إلى هذه الأرض بما فيها من الجبال والبحار والجزر والأودية وما أشبه ذلك، النار أكبر منها بكثير وستمتلئ، تمتلئ ويدخل فيها الإنسان كما يدخل الوتد في الجدار. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وثبورا، وتمتلئ ولا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، في زيادة في بشر ثاني، مع أنه يلقى فيها الأصنام والمعبودات من دون الله عز وجل، وهي لا تزال تقول حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول قطن قطن، يعني كفاني كفاني. وكذلك الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة لها ثمانية أبواب، وأن ما بين المصراعين يعني دفتي الباب أو جانبي الباب 40 عام، 40 سنة شو الباب 40. يقول وسيأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام. الله أكبر، هذا الباب الواحد 40 سنة بين جانبي الباب، وسيأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام. هذول اللي جاوزوا الصراط والقنطرة ونقوا وصفوا أذن لهم بدخول الجنة يتزاحمون على هذه الأبواب، هؤلاء يدعون من باب الصدقة، وهؤلاء من باب الصيام ريان، وهؤلاء من باب الجهاد، وهؤلاء كضيق من الزحام. صلى الله عليه وسلم اجعلنا وإياكم منهم. فالمقصود أن, أن, أن, أن الأصل من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن الإنسان لا يحتقر ضعفاء الناس، أكثر أهل الجنة الضعفاء وأكثر أتباع الرسل من الضعفاء. وفي حديث أبي سفيان لما سأله هرقل السؤالات المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان منها سأله عن أتباعه هل يتبعه ضعفاء الناس أم أغنياؤهم وكبراؤهم، فقال بل ضعفاء الناس، فقال هؤلاء هم أتباع الرسل، هؤلاء هم أتباع الرسل. ونوح عليه الصلاة والسلام وصالح وهود، ماذا قال لهم أقوامهم؟ إن رأك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. وفي قوم صالح: وقال الذين كفروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه. فالضعفاء هم أتباعه. ولذلك كانت أديان الأنبياء، لربما يأتي النبي وما معه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة ضعفاء، لو آمن الكبراء والرؤساء لتبعهم أقوامهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في القبائل ويقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي؟ فكان يرجو أن ينصره بعض الزعماء والكبراء من أجل أن يحمونه ومن أجل أن يتبعهم أقوامهم فتسلم القبيلة بكاملها. لكن لم يكن هذا يقع في بداية الأمر اطلاقا حتى دخل الناس أفواجا، وإلا كان يتبعه أمثال بلال وصهيب وعمار وأمثال هؤلاء من الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم فضلا عن أن يوفروا له صلى الله عليه وسلم ولدينه حماية، بل هم بالعكس هم بحاجة إلى رعاية وحماية ومن يدافع عنهم ويتولى أمرهم وينفق عليهم، فهم لا يستطيعون، لا ينفقون على الدعوة ولا يستطيعون. ولما هاجروا إلى المدينة أهل الصفة الواحد منهم ما عنده إلا إزار، حتى ما عليه رداء ما عليه شيء، ما عنده إلا إزار، لا يملك من الدنيا شيء، وهم قريب من 400. هذولا أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالمؤمن يحب أهل الإيمان ويتواضع لهم ولا يتكبر عليهم ولا يكون نظره متوجها إلى العظماء والكبرى والأغنياء، إذا دعوه لبى دعوتهم وبادر إليهم، وإذا طلب منه الفقراء حاجة أو أنه يجلس معهم أو أن يزورهم أو نحو ذلك ترفع عن هذا وتعالى عليهم وأعرض عنهم، فهذا لا يليق إطلاقا بالمؤمن. فينبغي أن نعرف المقاييس الحقيقية التي نزم بها الأشياء. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.